بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. هذا الحديث أيها الإخوة أورده المصنف رحمه الله في كتاب الشروط ليدل به على أن الكلام لا يتم إلا بعد آخره، سواء أكان في آخر الكلام شرطا أو استثناء. ودلل على ذلك بقوله في هذا الحديث: إلا 100 إلا واحدة. فإن المقصود من 100 هنا لا يفهم إلا بعد الاستثناء، فعندما قال إلا واحدة فهم أن هذه الأسماء 99. وهذا الحديث أيها الإخوة يتعلق ببيان هذه الأسماء التي نوه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بفضلها وشرفها وعظم أجر من أحصاها. وقال العلماء إن من أحصاها أي من حفظها، على ما هو الراجح عند كثير من العلماء أن المقصود بالإحصاء الحفظ، أي من حفظ هذه الأسماء دخل الجنة. والمقصود بذلك أيها الإخوة ليس مجرد الحفظ، ولكن لأن حفظ هذه الأسماء مظنة للتفكر في معانيها، وليست هذه الأسماء هي كل ما ثبت في حق الله تبارك وتعالى، ولكن هذا يدل على فضل هذه الأسماء التي أشار إليها الحديث. وأما تفصيل هذه الأسماء 99 فقد ورد في بعض الأحاديث غير هذا الحديث، وإن كان في بعض الروايات ضعف وفي بعض الأسماء اختلاف، لكن في الجملة من حفظ هذه 99 وقصد بذلك وجه الله سبحانه وتعالى بالتفكر في عظمته واللجوء إليه والاستكانة إليه سبحانه وتعالى، فإن الله سبحانه وتعالى يأجره على ذلك بالجنة. وهذا لا يعني كما قلنا أن الأسماء هذه أن أسماء الله سبحانه وتعالى محصورة في هذه التي أشار إليها الحديث، بل هناك أسماء عديدة ثبتت في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، منها الكافي ومنها عالم الغيب والشهادة وغير ذلك. فهناك أسماء كثيرة ثبتت لله تبارك وتعالى غير هذه، وقد دل على هذا أيضا أي على وجود أسماء أخرى لله سبحانه وتعالى غير ما ذكر في هذا الحديث، ما جاء في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فهذا دليل على أن هناك أسماء كثيرة منها ما هو مذكور في الكتاب والسنة، ومنها مما استأثر الله سبحانه وتعالى بعلمه. لكن هذا الحديث يدل على فضل هذه الأسماء التي أشار إليها الحديث وعظم أجر من حفظها ابتغاء رضوان الله سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الوصايا. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. انتهى كتاب الشروط، وذكر بعده المصنف رحمه الله كتاب الوصايا. والوصايا كما يقول علماء بعض علماء اللغة من الوصل، الوصية من الوصل والاتصال، فكأن الموصي الإنسان إذا أوصى بشيء كأنه وصل عمله الصالح أو وصل دنياه بآخرته، وصل دنياه بآخرته، لأنه إذا عمل الأعمال الصالحة في الدنيا ثم أوصى كانت هذه الوصية عملا صالحا أيضا تصل دنياه بآخرته، لأن الإنسان الذي يوصي إنما يوصي إذا كان مؤمنا بالله إنما يوصي ابتغاء رضوان الله سبحانه وتعالى. والوصية في عرف العلماء هي تصرف أو تمليك بعد الموت، أن الإنسان يملك غيره بعض ماله لكن يؤجل القبض أو يؤجل هذا التمليك إلى ما بعد موته، فيقول لفلان كذا بعد موتي، له هذه الدار، له هذه الأرض، له هذا البستان إلى آخره، ويملك الموصى له هذه الوصية بعد الموت، بعد الموت. والله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم قد ذكر الوصية وأمر بها، واستقر الأمر في الشريعة على أن الوصية لا تكون للوارثين وإنما تكون لغير الوارث، وكان هذا بعد نزول آيات المواريث التي فصل الله سبحانه وتعالى فيها حق كل وارث من أقرباء الميت أو ممن يتصل به بسبب، كالزوجة إذا مات زوجها أو الزوج إذا ماتت زوجته، هذا كله فصل في كتاب الله الكريم. بعد أن جاء هذا التفصيل وبينت هذه الحقوق قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، يعني في الميراث، ألا لا وصية لوارث، ألا لا وصية لوارث، فلا تصح الوصية للوارث، يعني من كان له ميراث من الميت فإنه لا تصح الوصية له إلا إذا رضي الورثة بذلك، إلا إذا رضي الورثة بذلك. فلو أن الإنسان أوصى لزوجته أو أوصى لأحد أبنائه بشيء غير ميراثه فإنه لا يستحق إلا أن يجيز ذلك الورثة، الورثة إذا رضوا أن يعطوا هذا الوارث ما وصي له به إضافة إلى نصيبه فإن هذا ينفذ، لكن ما عداه فإنه لا تجوز الوصية للوارث، لأن الله قد جعل له حقا فلذلك يكفيه حقه هذا عن الوصية، وإنما تكون الوصية لغير الوارث وللأقربين. والوصية للقريب الذي لا يرث مشروعة ومندوبة، وبعض العلماء يرى أنها واجبة، لأن الوصية في الأصل قبل نزول آيات المواريث كانت واجبة للأقارب عموما، فلما خصص الله سبحانه وتعالى بعض الأقارب بالميراث قالوا بقي غيرهم على أصل الوجوب، فالوصية واجبة لغير من يرث. ولكن الرأي المشهور عند العلماء أن الوصية لا تجب، لكن من أوصى لأقاربه كان أجره أعظم ممن أوصى لغير أقاربه، لأن الصدقة على القريب صدقة وصلة، صدقة وصلة. هذه الوصية أيضا لها شروط شرعية، من شروطها أن تكون في مقدار الثلث، في مقدار الثلث من تركة الميت، فللإنسان أن يوصي في حدود الثلث، أما ما زاد عن الثلث فإنه لا تنفذ الوصية فيه إلا برضا الورثة. فلو أوصى إنسان بنصف ماله، لو أوصى إنسان بنصف ماله فإن ما زاد على الثلث يوقف على رضا الورثة، فإن رضوا وإلا فإن الوصية تقتصر على الثلث فقط، وهذا حفاظا لحق الورثة. ومن المعلوم أن الوصية لا تملك في حال الموصي في حال حياته، وإنما تملك بعد موته، فما بعد الموت التصرف فيه لمن؟ للورثة، لأن المال لم يعد مال صاحبه وإنما أصبح مالا للورثة، فلا تنفذ الوصية بعد الموت إلا في الثلث، لأن من حق الإنسان أن يتصرف في حدود الثلث، وقد أخذه العلماء من قوله صلى الله عليه وآله وسلم لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عندما كان معه في مكة، وكان سعد رضي الله عنه مريضا ولم يكن عنده إلا ابنه، ولم يكن له أبناء ذكور في ذلك الوقت، وكان له مال، فمرض سعد رضي الله عنه في مكة مرضا شديدا، فعاده النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاستشاره سعد في أن يتصدق بماله أو أن يتصدق، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يوافقه، فقال أفتصدق بثلثي مالي؟ فلم يرضى النبي عليه الصلاة والسلام. قال فبنصفه؟ لم يرضى النبي عليه الصلاة والسلام. قال فبثلثه؟ قال الثلث والثلث كثير، الثلث والثلث كثير. وذكر له النبي عليه الصلاة والسلام أنه ربما عمر فانتفع به أناس وتضرر به آخرون، وقد صدق ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام، فإن سعدا هذا رضي الله عنه عمر بعد ذلك وتزوج وولد له بنون، ونفع الله سبحانه وتعالى به أقواما هداهم للإسلام، وتضرر به أقوام من الكفرة والمشركين في المعارك التي خاضها وقتل فيها الكفار أعداء الله سبحانه وتعالى. الشاهد أن الوصية في حدود الثلث، وهي تمليك بعد الموت، تمليك لكن بعد الموت. نعم، فالوصية هذه بالمال أمر مشروع، لكن المقصود بالوصية هنا التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر أعم، المقصود بها أعم من الوصية أي الصدقة والصلة لبعض الناس، لأن المقصود بالوصية هنا حفظ ما للإنسان من حقوق وما عليه من التزامات، فإن الإنسان لا بد أن يموت في يوم ما، ولا ينفعه حذره من قدر الله سبحانه وتعالى، وكتابة الوصية هذه العهد هذا الذي يكتبه الإنسان فيوصي على أولاده إن كانوا صغارا، يوصي من يقوم بشؤونهم، أو يوصي أن يخصص جزء من ماله ليتصدق به في وجه من أوجه الخير أو نحو ذلك، أو أن تقضى عنه ديونه التي عند فلان لفلان وفلان، أو أن تستوفى حقوقه التي عند الناس، هذا كله مما ينبغي للإنسان المسلم أن يثبته. إذا كان عنده شيء يخاف عليه فإنه يجب عليه أن يبادر إلى كتابته، لأن الموت يأتي فجأة، ليست للموت علامة، الموت يأتي فجأة، فلذلك يجب أن يستعد الإنسان لهذا الموقف. فيقول: ما حق امرئ مسلم؟ وما هنا نافية بمعنى ليس، ليس حق يعني واجب، ليس من حق الإنسان المسلم أن يؤخر وصيته إذا كان له شيء يوصي به، ولا ينبغي أن يؤخرها عن ليلتين أو ثلاث ليال حتى ينظر في أمره ويكتب كل ما له وما عليه وما ينوي أن يعمله أو أن يعمل عنه بعد وفاته، لأنه إن جاءه الأجل تكون هذه الحقوق مثبتة موجودة، وإن تأخر الأجل فإن كتابة هذه الأشياء لا تضر ولا تعجل بالأجل. عن عمرو بن الحارث رضي الله عنه ختن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخي جويرية بنت الحارث قال: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته درهما ولا دينارا ولا عبدا ولا أمة ولا شيئا إلا بغلته البيضاء وسلاحه وأرضا جعلها صدقة. الختن هو قريب المرأة، قريب المرأة من جهة أبيها، هذا هو الختن، كالأب والجد والأخ ونحو ذلك. وهذا عمرو بن الحارث رضي الله عنه أخو زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أم المؤمنين جويرية بنت الحارث المصطلقية الخزاعية. يقول: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند موته درهما ولا دينارا ولا عبدا ولا أمة ولا شيئا. العبد والدينار والأمة شيء، لكن ذكر العام بعد الخاص ليدل به على زيادة التأكيد، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما ترك شيئا يحتاج إلى أن يوصي فيه. ما أوصى النبي عليه الصلاة والسلام؟ لأنه ما ترك مالا، ما ترك مالا، أخرج كل ما عنده صلى الله عليه وآله وسلم قبل وفاته. والأنبياء لا يورثون، الأنبياء لا يورثون، وما تركوه فهو صدقة، كما جاء في الحديث: نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة، ما تركناه صدقة. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما كان عنده في بيته شيء يوصي به إلا بغلته البيضاء وسلاحه وأرضا في خيبر جعلها صدقة قبل وفاته صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا إذا ربطناه بالحديث السابق فإنه يتضح معناه، فإن الحديث السابق يدل على أن الإنسان المسلم ينبغي له أن يبادر إلى كتابة وصيته إذا كان عنده شيء يوصي به يوصي فيه، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان عنده شيء يوصي فيه، ما ترك شيئا، ما ترك شيئا، وهو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا لا ينافي ما ثبت من وصية الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ببعض الأمور، فإنه وصى بالصلاة ووصى بالقرآن الكريم وغير ذلك، ولكن هذه الوصية من الوصية العامة بحق الله سبحانه وتعالى، وهي من باب التأكيد والتذكير، لكن الحقوق الخاصة لم يكن للنبي عليه الصلاة والسلام أشياء منها حتى يوصي بها. عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم أوصى؟ فقال: فقلت: كيف كتب على الناس الوصية أو أمروا بالوصية؟ قال: أوصى بكتاب الله. هذا أيضا في معنى الحديث السابق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان له شيء يوصي فيه. وعبد الله ابن أبي أوفى رضي الله عنه يذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام ما أوصى بحقوق خاصة، وإنما أوصى بكتاب الله. وهذا من كمال التبليغ، من كمال التبليغ وحرص النبي عليه الصلاة والسلام على تبليغ شرع ربه للناس، فإنه أوصاهم بكتاب الله لأن شرع الله موجود في هذا الكتاب. لكن هذه الوصية وصية عامة بحق الله سبحانه وتعالى، وهي من باب التذكير والنصح والتبليغ. سقط، نعيد قراءة مرة ثانية، كان في سقط أو نمشي نعيده اللي بعده. عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أنه سئل هل كان النبي صلى الله عليه وسلم أوصى، فقال لا، فقيل له كيف كتب على الناس الوصية أو أمروا بالوصية، قال أوصى بكتاب الله. هذا كما قلنا يدل على أن الإنسان لا يجب عليه أن يوصي إلا إذا كان عنده شيء يوصي فيه، ولم يكن عند النبي عليه الصلاة والسلام من الحقوق الخاصة ما يحتاج إلى ذلك. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أي الصدقة أفضل؟ قال أن تصدق وأنت صحيح حريص، تأمل الغنى وتخشى الفقر، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. هذا الحديث يدل على فضل الصدقة، وأفضل الصدقة ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام أن يتصدق الإنسان وهو صحيح شحيح، لأن الإنسان في حال الصحة وفي حال الرغبة في الدنيا تكون يده منقبضة على ماله أشد من انقباض يد الإنسان الذي دخل في مرحلة النزع، فإن الإنسان الذي أشرف على نهاية أجله يحاول أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى حينئذ بأشياء لعلها تنفعه بعد مماته. ولكن الإنسان الذي يغالب نفسه ويتصدق وهو في حال الصحة في حال الرغبة في الدنيا، هذا يفعل أعظم الصدقة وأكثرها أجرا، لأنه محتاج إلى المال في هذا الوقت، وليس كالإنسان الذي دخل في مرحلة النزع. وما علاقة هذا الحديث بكتاب الوصايا؟ الوصية نوع من الصدقة، الوصية نوع من الصدقة، لأن فيها صلة وفيها طلبا للأجر والثواب، فهي نوع من الصدقة. فأفضل هذه الأنواع أنواع الصدقات ومنها الوصايا ما يثبته الإنسان وهو في حال الصحة وهو في حال الرغبة في طلب الدنيا، فإن هذا له أجر عظيم فيه. أما الإنسان الذي يفرط ويترك هذه الوصية بأعمال البر حتى يدخل في مرحلة الموت فيبدأ بعد ذلك فيقول لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان، الآن المال ليس لصاحبه، قد انتقل للورثة، قد انتقل أو بدأ ينتقل للورثة، لأنه بموت المورث ينتقل المال إلى الورثة، فلا يصبح مالا لفلان، لأن فلان هذا الذي مات انتهى طويت صفحته، فأصبح المال لغيره، حتى من غير أن يقول المال لفلان، المال انتقل بموته إلى غيره. وهذا فيه حث على المسارعة إلى الصدقة قبل أن يفجأ الأجل الإنسان. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل الله عز وجل وأنذر عشيرتك الأقربين، قال يا معشر قريش أو كلمة نحوها، اشتروا لأنفسكم لا أغني اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا يا بني عبد مناف لا أغني عنكم من الله شيئا يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا ويا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا ويا فاطمة بنت محمد سليني ما شئت من مالي لا أغني عنك من الله شيئا. هذا الحديث دليل على أن الدنيا هي دار العمل وأن على الإنسان أن يبادر بالأعمال الصالحة التي يستنقذ بها رقبته من النار قبل أن يموت، فإنه إذا مات لا يستطيع أحد أن يفعل له شيئا في يوم القيامة، لا يستطيع أحد أن يفعل لأحد شيئا، كل إنسان مشغول بنفسه، والإنسان إذا مات لا يستطيع زيادة في الحسنات ولا نقصا من السيئات، فالدنيا دار العمل، فعليه أن يبادر ما دام في الوقت فسحة لشراء نفسه من النار بالأعمال الصالحة بالصدقة بالوصية. وهذا هو موطن مناسبة الحديث لكتاب الوصايا، أن الإنسان يجب عليه أن ينظر في أمر نفسه وأن يهتم بما ينقذه ويفك أثره من النار، ومن ذلك الوصايا، فإنها من أفضل أنواع الصدقة. ومناشدة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأقاربه على وجه الجمع وعلى وجه الإفراد، هذا فيه دليل على اهتمام النبي عليه الصلاة والسلام بتبليغ دعوة ربه، وأنذر عشيرتك الأقربين، ودليل أيضا على أن القرابة يجب لهم من البر والخير ما أكثر مما يجب لغيرهم. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول في باب الصدقة: أدناك أدناك، والقريب له حق أكثر من غيره في باب الدعوة والتعليم أو في باب الصدقة والبر والإنفاق، القريب أحق من غيره. ولهذا بادر النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى قرابته، فنادى قريشا وبدأ بالأعم ثم انتقل بعد ذلك للأخص، وقريش هم قوم النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا معشر قريش. ثم بعد ذلك قال: يا بني عبد مناف. ثم بعد ذلك قال: يا عباس بن عبد المطلب، عم النبي عليه الصلاة والسلام، ويا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. في يوم القيامة لا يستطيع أن يفعل لهم شيئا، لكن اشتروا أنفسكم في الدنيا ما دمتم تقدرون على فداء أنفسكم وعلى الاستكثار من الأعمال الصالحة في هذه الدار، فالبدار البدار قبل أن ينقضي الأجل، فلا يستطيع الإنسان أن يفعل لنفسه شيئا. حتى أقرب الأقربين للإنسان أبناؤه لا يستطيع أن يفعل لهم شيئا، يقول: سليني من مالي ما شئت، لفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم في الدنيا، لكن في الآخرة كل إنسان مرتهن بعمله، كل إنسان مرتهن بعمله. نعم. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر تصدق بمال له على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يقال له ثمر وكان نخلا، فقال عمر: يا رسول الله، إني استفدت مالا وهو عندي نفيس، فأردت أن أتصدق به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تصدق بأصله، لا يباع ولا يوهب ولا يورث، ولكن ينفق ثمره. فتصدق به عمر، فصدقته ذلك في سبيل الله وفي الرقاب والمساكين والضيف وابن السبيل ولذي القربى، ولا جناح على من وليه أن يأكل منه بالمعروف، أو يؤكل صديقه غير متمول به. هذا الحديث يتعلق بالوقف، والوقف نوع من الصدقة، نوع من الصدقة، وهو شبيه بالوصية، لأن المقصود به البر والخير الذي يتصل بالإنسان بعد وفاته، بعد وفاته. والوقف من الصدقة الجارية، الوقف من الصدقة الجارية، والمقصود بالصدقة الجارية العمل الصالح الذي يبقى للإنسان بعد موته، كمن أجرى الماء ليستقي منه الناس، أو ألف لهم كتبا من كتب العلم، أو علمهم علما نافعا، أو أعطاهم زرعا نخلا أو نحو ذلك، أو بنى لهم دارا، فإن هذه الجهات التي ذكرناها ينتفع بها مع تعاقب الأيام وتطاول الأزمنة، ينتفع بها الناس جيلا بعد جيل، فكل من انتفع بها أحد كتب من الأجر